سمعتم السؤال يا إخوة؟ يقول يقول الشيخ أشرف يقول لماذا لا تجزي نية الولي في الطواف والسعي إذا كان عن غير المميز كما أجزأت نيته عنه في إدخاله في الإحرام؟ هذا يختلف الأمر يا إخوة، لأن إدخاله في الإحرام عبادة واحدة، عبادة واحدة، والعبادة الواحدة تكفي النية، لكن الآن سيطوف هو، يعني يطوف الولي ويطوف حامل الصغير، والطواف أشواط متعددة، فكيف ينوي نية واحدة لا تجزي عن اثنين؟ لكن في ابتداء النية يمكن أن ينوي عن نفسه الولي ثم ينوي عن الصبي، ينوي عن نفسه ثم ينوي عن الصبي، لكن هذا الطواف والسعي عبادة متكررة أشواط، فلا بد فيها من لكل متعبد نية يعني ينفصل بها، وهذا قال به بعض أهل العلم، يقول النية بعض العلم يقول تجزي النية الواحدة، لكن الأحوط هو ما ذكرناه لكم. نعم نعم، هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة يا إخوة. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الحج أشهر معلومات، وبعدين فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهي عن ثلاثة أمور، فلا رفث، الرفث هو الجماع ودواعيه، ممنوع على المحرم والمحرمة، وثانيا الفسوق سائر المعاصي أيضا ممنوع على المحرم سواء كان رجل أو امرأة، والجدال المراء الذي لا يراد به إحقاق الحق أيضا ممنوع على المحرم سواء كان رجل أو امرأة. إذن إذا كان الحج لا بد فيه من تجنب هذه الأمور، فعلى كل حاج أن يحرص أن يكون حجه صحيح، ولا يكون الحج صحيح مبرور إلا باجتناب هذه الأمور. وسأذكر لكم غدا إن شاء الله الحج المبرور حده، لأن الحديث يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فنذكره غدا إن شاء الله. لكن من ضوابط الحج المبرور هو اجتناب هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الآية. ولذلك كان بعض السلف إذا حج يكون كالحية، تعرفون الحية الصماء يعني التي لا تنطق، ما ينطق مرة، يخاف أن يقع في الرفث والفسوق، أو يخاف أن يقع في الفسوق على صح، الفسوق المعاصي يعني غيبة الناس أو الكذب أو الشتم أو النميمة أو ما إلى ذلك، يخاف من هذه كلها. ومعلوم يا إخوة، معلوم أن لكل عبادة آداب شرعية، وهذه الآداب على قسمين، آداب واجبة وآداب مستحبة، كل عبادة لا بد لها من آداب شرعية، فانتبهوا لآداب الحج يا إخوة حتى يعود الحاج إلى أهله وبلده ويكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا ويعود من حجه كيوم ولدته أمه. نعم، نسأل الله عز وجل إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل عقيم بمولود تقر به عينه، مولود تقر به عينه سواء كان ذكرا أو أنثى، نسأل الله ذلك، وليس على الله بعزيز، فالله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذه إرادة الله عز وجل، لكن لا مانع من الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا أنصح الأخ أن يدعو في ساعات الإجابة، يدعو الله عز وجل في ساعات الإجابة، والله جل وعلا سيستجيب له بتوفيقه وامتنانه، لأن الله رحيم والله وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أمر، هذا الله أمرنا ووعدنا بالإجابة على الدعاء. نعم يا إخوان اسمعوا، أولا سأبين لكم إن شاء الله باختصار شديد ما يتعلق بالتدخين. أنا أسأل أسئلة، السؤال الأول هل ما ينفق في التدخين من المال هل هو إسراف أو حفظ للمال؟ هذا ما فيه إشكال أنه إسراف، لأنه لا خير فيه لا في الصحة ولا في الدين ولا في الأخلاق ولا في أي شيء، يعني ضرر محض. إذن الله ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم كلوا واشربوا ولا نعم، يقول الله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن التبذير محرم. أيضا ما ينفق في التدخين من الإسراف وليس من القصد في المال، ليس من القصد في المال، والإسراف محرم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي، والنهي يقتضي التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا شك أن الإنفاق في التدخين من إضاعة المال، ويقول عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة، يتخوضون في مال الله بغير الحق. والمال الذي تملكه مال الله وليس مالك، وإنما الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا المال. وأنتم تعلمون يا إخوة، تعلمون ما حصل لقارون. قارون كان عنده من الأموال الشيء الكثير، حتى أن المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن والمستودعات تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني العشرة من الرجال لا يستطيعون حملها. الله جل وعلا ماذا فعل به؟ قال فخرج على قومه في زينته. ها بعدين، ها قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير. الله قال ماذا؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض. فالمال الذي أعطاك الله جل الذي أعطاك الله مال الله، الله يستطيع أن يأخذه في أي لحظة. طيب إذن الحديث الآخر أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والتدخين مفتر لا شك ولا ريب. إذن على هذا التدخين مباح وغير مباح؟ غير مباح، ما في كلام هذا. طيب الذي يدخن وهو محرم لا شك أنه عمل معصية، والذي يدخن أيضا في الأماكن المقدسة عمل معصية. لكن الحج صحيح لكنه قاصر لأنه عمل معصية. فيا إخوان نصيحتي للإخوة جميعا أن يقلعوا من كان يعني مبتلى بهذا الأمر، أن يقلع عن هذا الأمر. بعض الناس ينفق في التدخين حتى ما يجب عليه من إطعام الأسرة والأولاد والأهل ينفقه في التدخين ويدعهم جياع. لماذا يا إخوان؟ هذا من الرشد؟ لا، الرشد أن يعرف الإنسان المصلحة. فاحفظوا أموالكم، احفظوا الأموال واحفظوا الصحة. الأطباء ذكروا أن 95% وأكثر من الذين يموتون بمرض السرطان بسبب التدخين، لأنه يسبب التدخين ويسبب أمراض ليس لها علاج. فنصيحتي للإخوة الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يقلعوا عن هذا الأمر، وخصوصا وهم في الحج وفي البلاد الفاضلة، حتى يعصمهم الله عز وجل من ذلك، ويدعو الله جل وعلا عند الملتزم أن يعصمهم من ذلك. نعم. يقول السائل إذا ذهبت إلى الحج ولم أحرم من الميقات وأحرمت في مكة فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح لكن تأثم على هذا الأمر إذا كنت متعمدا، تأثم على هذا الأمر وعليك ذبيحة لفقراء الحرم. أما الحج فالحج صحيح، فهنا الإثم والفدية لفقراء الحرم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، الرجاء توضيح مسألة العمرة المتكررة من بعض الناس بنية عمرة عن والديه ومن وصاه بالعمرة. النيابة يا إخوة، النيابة عن الغير في الحج والعمرة تصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه، لأن النفس أولى بالبر فيشترط ذلك. فإذا لم يحج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه ونيابته لا تصح. الشرط الثاني أن يكون المناب عنه ميتا أو عاجزا عجزا لا يرجى زواله، ككبر السن أو المرض الذي لا يرجى زواله، فالنيابة تصح هنا بهذين الشرطين. أما إذا لم يوجد الشرطان فالنيابة لا تصح. نعم. يقول السائل: أنا منتدب من الرياض إلى المدينة لمدة 40 يوما، ويتخللها ذهاب إلى الرياض يوم أو يومين، هل يجوز الجمع والقصر مدة الانتداب؟ لا، من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلد ما فالأحوط في حقه الإتمام. من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام الأفضل في حقه والأكمل الإتمام، لأن الإتمام يا إخوة ما أحد يقول من أهل العلم أنك أخطأت إذا أتممت حتى ولو كنت في السفر، لكن لو أنك قصرت وبعض أهل العلم يقول لا يجوز القصر وقعت في الإثم عند هؤلاء. نعم. يقول السائل: ما حكم كثرة التصوير؟ كثرة التصوير لذوات الأرواح يا إخوة لا يجوز. كثرة التصوير لذوات الأرواح لا يجوز. لماذا؟ لأنه منهي عن نهي شديد، بل قال بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. وجاء في الحديث أن كل مصور يكلف أن ينفخ في كل صورة يوم القيامة، يعني أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالتصوير، تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، لكن تصوير الجمادات لا بأس، تصوير الجمادات لا بأس. نعم. انتهت الأسئلة. الجمادات مثل المسجد النبوي، مثل المناظر الطبيعية، مثل البحار، المهم غير ذوات الأرواح، غير ذوات الأرواح. نعم. الأوقات التي مظنة، التي تكون مظنة للدعاء لإجابة الدعاء معروفة، أولا بين الأذان والإقامة مظنة للإجابة، وآخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة، والثلث الأخير من الليل. وإذا جلس الإمام إمام الجمعة على المنبر للخطبة، هذه مظنة الإجابة، مظنة الإجابة. وأيضا دعوة المسافر ودعوة المريض أيضا مظنة الإجابة، فمظنة الإجابة كثيرة ولله الحمد والمنة. نختفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى